حبيبة اطهر عشيك يجرب وتينا سجد حتى التروب قبل جبينا قرآن الفجر صافح يمينا سلام الله على نور الفعل حبيبة اطهر عشقي يجرب وتينا سجد حتى الترب طاب الجبينا وقرآن الفجر صافح يمينا سلام الله على نور الفعل سلام الله على نور الفعل سلام الله على روح الأمينة سلام الله على نور الفعل سلام الله على روح الأمينة قنوته ألم نشرح جرت ويا دموعه قنوته تبارك تبكي في ساعة ركوعه قنوته ألم نشرح جرت ويا دموعه قنوته تبارك تبكي في ساعة ركوعه إرادة وعبادة نذر أنفاس لله شجونا تهي الخشية بمصلى إرادة وعبادة نذر أنفاس لله شجونا تهي الخشية بمصلى تجاعيد الزمن أجمل سماعتي من الهبة برا الخالق صفاتي خشع قلب الوتر يبكي بصلاته وزهت عين الشفع من نافلاته معاني المصطفى مصحف ذوب بحياتك لأني الباري متواجد في ذاتك معاني المصحف ذوب بحياتك لأني الباري متواجد في ذاتك شنو قداسة من الناسك يسافر بعد بإحساس قداسة بجيب الفاتحة كل ليلة للناس قداسة من الناسك يسافر بعد بإحساس قداسة بجيب الفاتحة كل ليلة للناس معاني وأماني في هالعالم تدبر سرورا وشعورا بسرورا وشعورا يصيح الله أكبر معاني وأماني في هالعالم تدبر بسرورة وشعورة بسرورة وشعورة يصيح الله أكبر يصيح الله أكبر بعد يصيح عزيز المرتضى ثابت ولا ما ودمعة بالفدا بخدود السيال عظيم المنزلة ما تهز أهوال ورب بسر مكان أدرى بالحال للوصي انتماء وارتفع دعاءه ربي بالإمامة قلبي ذوب عاشق الإمامة واهدي إلى سلامي فدوة كل حياتي للمحضور للوصي انتماءه وارتفع دعاءه ربي بالإمامة قلبي ذوب عاشق الإمامة واهدي إلى سلامي فدوة كل حياتي للمحبوب فدوة كل حياتي للمحبوب فدوة كل حياتي شنو احساس الفدا بشيخ العبادة يحيس يم النبي وآله سعادة يقول ترجع درب الوفادة تكون بموت في دم الشهادة حايم على دينه يدعي بونينه نادى يا إلهي خذ قلبي والله ما لي غيرك عايش على خيرك والله ما لي غيرك عايش على خيرك أسعى باشتياقي يا ربي حايم على دينك يدعي بولينك نادى يا إلهي خذ قلبي والله ما لغيرك عايش على خيرك والله ما لغيرك عايش على خيرك أسعى باشتياقي يا ربي هايم على دينك يدعي بولينك هايم على دينك يدعي بولينك نادى يا إلهي خذ قلبي والله ما لغيرك عايش على خيرك والله ما لغيرك عايش على خيرك أسعى باشتياقي يا ربي أسعى باشتياقي يا ربي أسعى باشتياقي يا شنو حساس الفدا بشيخ العبادة يحيس يم النبي وآله سعادة يقول ترجع دراب الوفادة تكوني بموت في دم الشهادة هايمي على دينك يدعي بولينك نادى يا إلهي خذ قلبي والله ما لغيرك عايش على خيرك والله ما لغيرك عايش على خيرك أسعى باشتياقي يا ربي حايم على دينك يدعي بولينك حايم على دينك يدعي بولينك نادى يا إلهي خذ قلبي والله ما لغيرك عايش على خيرك والله ما لغيرك عايش على خيرك أسعى باشتياقي يا ربي أسعى باشتياقي يا ربي أسعى باشتياقي يا ربي في عاشر الوفا شمع بقلبه ما طفى لأجل الدين للضامي يقترب عزم العالي من يصب يفدي حسين نال بحب منزله تجري وادي كربلة ويوف الدين ما يرد من العدا رايح يحمل الفدا صوب البين صلابة قلبه ويمانه من الله نازلة وقف حما عن الملة على رغم البلة يرغم سنه رفع صوته مثل سبع الفلة ولحسينه نبض قلبه على عقد الولة صلابة قلبه ويرانه من الله نازلة وقف حما عن حلله اي على رغم البلا اي رغم سنه رفع صوته اي مثل سبع الفلا اي ولحسينه نبض قلبه على عقد الولا ولحسينه نبض قلبه على عقد الولا في عاشر الوفا شمع بقلبه ما طفى لاجل الدين للضامي يقترب عزم العالي من يصوب يفدي حسين في عاشر الوفا شمع بقلبه ما طفى لاجل الدين للضامي يقترب عزم العالي من يصوب يفدي حسين نال بحب منزله تجري بوادي كربلة وياف الدين ما يرد من العدا رايح يحمل الفدا صوب البين صلابة قلبه ويانه من الله نازلة لي وقف حمى عن الملة على رغم البلة في رغم سنه رفع صوته مثل سبع الفلة في ويل حسينه نبض قلبه على عقد الولا ويل حسينه نبض قلبه على عقد في عاشور الوفاء جمع بقلبه ما طفى لاجل الدين للضامي يقترب عزم العالي من يصوب يفدى حسين نال بحب منزله تجري بوادي كربله ويا في الدين ما يرد من العدا رايح يحمل الفدا صوب البين في صلابة قلبه ويمانه من الله نازله في وقف حمى عن المله على رغم البلاء رغم سنه رفع صوته مثل سبع الفلا في ويل حسينه نبض قلبه على عقد الولا تربينا على مر الدهور وحب الآل في ذات الصدور إذا ما قطعت منا فروع حفظنا عشقهم تحت الجذور نصبنا موكبا يحيي عزايا رفعنا اللطم ما بين الحضور ومن قبل اختتام الركب صحنا إمام العصر عجل بالظهور إمام العصر إمام العصر عجل بالظهور أبينا على مر الدهور وحب الآل في ذات الصدور إذا ما قطعت منا فروع حفظنا عشقهم تحت الجذور نصبنا موكبا يحيي عزائه رفعنا اللطم ما بين الحضور ومن قبل اختتام الركب صحنا إمام العصر عجل بالظهور إمام العصر أبيات الدعاء ختاما يا إلهي فك أسرانا ختاما يا إلهي فك أسرانا وثم ارحم فيها يا رباه موتانا وشافي ثم عافيك كل مرضانا وشافي ثم عافيك كل مرضانا وعجل سيدي نصرنا.